هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير، أهلا بك عزيزتي المستمعة، واحتفال خاص بعيد الإذاعة. المختلفة يعد هو المنارة والإطلالة والنافذة التي من خلالها نرى الواقع ونرصد الحقائق ونكون دائما على علم بما يدور حولنا. وتبقى الإذاعة، الإذاعة هي الرائدة في هذا المجال. الإذاعة هي الكلمة الصادقة والصوت الهادف. الإذاعة المصرية، الخبر، المعلومة، التوعية والتغطية. بمناسبة عيد الإعلاميين بحب أهنيهم على هذا اليوم، الإعلاميين المصريين اللي وقفوا منذ سنوات لعرض آراء المجتمع المصري. في مننا اللي بيحب يسمع، في مننا اللي بينقد، بس الكل في ملف واحد ألا وهو الإعلامي المصري. بمناسبة هذا اليوم للاحتفال بعيدهم، أحب أعيد عليهم وأشكرهم على المجهود اللي بيبذلوه. زي إحنا بنتكلم عن جيشنا العظيم، جيشنا الكبير المنتشر والذي يحمي بلدنا، وبشكر الجيش الأبيض برضو اللي بيشارك بقاله فترة في الدفاع عن حياتنا وعن صحتنا مع هذا الوباء، وهو وباء كورونا. وفي الجيش الثالث اللي هو الإعلاميين، الإعلاميين اللي بيشدوا حيلهم، اللي بيواجهوا صراعات وانتقادات وشكر في نفس الوقت. فشكرا ليهم أيا كان اتجاههم، وأخص بالشكر إعلاميات مصر. كل سنة وانتم طيبات، كل سنة وانتم رافعين رأس المرأة المصرية. شكرا لكم إعلاميات مصر. وأخص بالشكر للراحلة الكبيرة صفية المهندس، السيدة العظيمة التي كانت من أوائل الذين اشتركوا في الراديو المصري أو في الإذاعة المصرية، وبالأخص إلى برنامج ربات البيوت. شكرا لها، شكرا لكل سيدة وإعلامية اشتركت خلال هذه السنوات الكثيرة الطويلة في إعداد، في إخراج، في تقديم برنامج إلى ربات البيوت. كلنا أيا كان سننا، في يوم من الأيام تابعنا هذا البرنامج، سمعنا الموسيقى التي تبدأ البرنامج أو الجينريك زي ما بنقول. كلنا لنا ذكريات مع هذا البرنامج. فباسم كل سيدة مصرية أحب أشكركم وأعيد عليكم. كل سنة وانتم طيبين يا سيدات مصر، يا إعلاميات مصر، يا صبايا مصر. دكتورة أميمة الشال، عميد كلية الآثار والإرشاد السياحي، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. الله الله الله على صوت الـ ومع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي، احتفال أيضا بعيد الإذاعة. فين أميرة يا أحمد؟ أميرة في بيتها طبعا يا غد. لا مش في البيت. خلاص تبقى في القناة. رشا وسلمى وهيثم قلبين عليها الدنيا. ليه؟ عشان ايه؟ مش راضين يقولولي. وانت عايزة أميرة ليه؟ شكلي برضو كده مش عايزة أقولك. هو في ايه يا غادة؟ تليفونك يا أحمد. أيوة أفندم. أهلا دكتورة رشا، أهلا وسهلا. لا الحقيقة أميرة ما جاتش عندنا، برضو أختي غادة عندها هي وبتسأل على أميرة. حاضر يا دكتورة، حاضر، لو هي اتصلت هبلغ. بتضحك على ايه؟ ما تقلقش يا احمد. يا سبحان الله، هي اميره هتيجي على هنا؟ جايز وجايز لا. انا قايله لها نتقابل هنا عندكم. ادينا قاعدين. واميمه حبيبتي تعمل لي فنجان قهوه عشان اظبط دماغي. قبل ما نروح يا رشا أحب أعرف. تعرفي إيه؟ هو ده العيد الكام؟ 86. 86 سنة؟ أيوة. طيب وإحنا رايحين ليه لأميرة بقى؟ عشان نهنيها طبعا. بس هي مذيعة تلفزيون. يا ستي التهنئة للكل، ويلا بينا بقى، زمان مدام غادة مستنينا عنده. واضح إنكم عاملين لها مفاجأة كبيرة. أيوة يا ستي ما تضيعيش وقت بقى، يلا يا سلمى يلا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ رشا وسلمى حته واحده. تعالوا يا حبايبي. فين اميره؟ اميره فين؟ على وصول. يلا اتفضلوا ادخلوا ادخلوا مش هروح على الباب. يلا تعالوا اقعدوا جنبي. اعرف بقى ايه المناسبه السعيده لجمعكم السعيد؟ يوم الاعلاميين يا استاذ. اوبا ولا نايم على وداني. العيد اللي ارتبط بانطلاق اول اذاعه رسميه من 86 سنه. ايوه، ومن 4 شارع الشريفين. 31 مايو سنة 1934 أول محطة إذاعية رسمية. عيد الإذاعة المصرية ويوم الإعلاميين. يا ولاد الإيه، شاطرين يا بنات العيلة، فكرتونا بالتاريخ وأوائل المذيعين بابا شارو وصفية المهندس وأمل فهمي وأبلة فضيلة. الإذاعة الصديق الدائم لكل مواطن. التورتة اللي أنا دافعة ثمنها معاك يا رشا. أيوة أيوة أهي، نفتحها بقى لما تيجي أميرة. أميرة إيه، يلا نفتح ونقطع وناكل ونبقى نسيب لأميرة وأميمة نايبهم. وكل سنة وكل الإعلاميين طيبين ومبدعين وملعلعين، وإحنا في التورتة وأكلين. الإذاعة من جيل إلى جيل. نستمع الآن إلى الأستاذة سهام كمال، إحدى رائدات العمل الإذاعي، وحوار عن مشوار حياتها في الإذاعة. أهلا بحضرتك أستاذة سهام، معلمتي وأستاذتي الكبيرة، كل سنة وحضرتك بألف خير. أهلا بيكي الإذاعية الجميلة منى خليل، الحقيقة صاحبة صوت له بصمة وأداء متميز. أنا سعيدة قوي إن أنا معاك النهاردة، وكل سنة وانت طيبة، وكل الإذاعيين بخير وسعادة، وكل الإعلاميين وكل أهلنا وأهل مصر الطيبين، كل سنة وانت طيبين. أستاذة سهام، بنقول إن مهما تعدي السنين الأجيال الإذاعية والأصوات الإذاعية ذات البصمة الواضحة جدا لا يمكن أن تنسى أبدا من ذاكرة المستمعين. الحقيقة أنت لمست نقطة هامة جدا، الإذاعة في الزمن الجميل كان بيتميز الإذاعيون فيها بأصوات ذات بصمة مستقلة واضحة، تميز مذيع عن مذيع أو مقدم برنامج عن مقدم برنامج. فعلا كان كل صوت ليه شخصية وليه بصمة وله مصداقية عند المستمع، سواء كان مذيع أو مذيعة أو مقدم برامج أو مقدمة برامج. وده كان سر نجاحهم، ما بيقلدوش بعض، المذيع الشاطر أو الإعلامي الشاطر اللي هو بيعرف نقاط القوة عند زميله ويستفيد منها ويستفيد من خبرته. والحقيقة أنت من هؤلاء يا منى. ليه؟ كنت دايما بتلاحظينا وتراقبينا طريقة تقديمنا في البرامج، طريقة إدارة الحوار، طريقة التعامل مع الضيف، التفكير والإعداد، لأن إحنا كنا بنتميز في برنامج ربات البيوت إن قلما نعتمد على معد يعدلنا الأسئلة وإحنا نقعد نرددها، إحنا كنا بندرس الموضوع من كل الجوانب. عشان كده أنا بقول إن الإذاعة الأصوات المتميزة أصبحت قليلة للأسف. أتمنى إن كل مذيع وكل مقدم برامج يهتم بلغته، بثقافته، بتدريب صوته، والأهم أنه يحترم ضيفه، وذلك باحترامه لنفسه، أنه يكون معد لمادة جيدة تجعله يبقى قد الضيف. أحب قوي المذيع أو مقدم البرامج يبقى قد الضيف عشان الضيف يحترمه وما يقاطعش الضيف وتفلسف عليه زي ما قلته كده. أستاذة سهام كمال، حضرتك عملتي أكثر من برنامج طبعا، بجانب برنامج إلى ربات البيوت اللي يمكن كان عمرك كله في إدارة المرأة، وعلى وجه التحديد برنامج إلى ربات البيوت، لكن في برنامج أيضا لا يقل معزة، أنا عارفة كويس قوي عن ربات البيوت، وهو برنامج ينابيع الحب. ينابيع الحب ده استضفتي فيه شخصية من أحب وأقدر الشخصيات الإذاعية ورائدة، بل هي أم الإذاعيين، الأستاذة صفية المهندس. اهلا بحضرتك امي واستاذتي الاستاذه صفيه المهندس، اهلا بحضرتك. شكرا يا حبيبتي، وكل سنه وانت طيبين. وكل سنه وحضرتك طيبه. طيبه حبيبتي. الاستاذه صفيه المهندس، انا بقول امي بل ام كل الاذاعيين، واستاذه ورائده لاجيال من فرسان الميكروفون، فكل عام وحضرتك بخير وتمنيات بالصحه والسعاده وطولة العمر. الف شكرا يا حبيبتي، ربنا يخليك ويبارك فيكم يا رب. الاستاذه صفيه المهندس، مهندس، لو عدنا أكثر من نصف قرن من الزمان عشان نعرف البدايات، وهل الإذاعة كانت حلم حضرتك ولا حضرتك حلم الإذاعة الذي تحقق؟ شوف الحقيقة هي يعني حكاية طويلة، لكن حقولك عليها باختصار. أنا أولا دخلت كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية، وبعدين وأنا أما دخلت الكلية لقيت إن في قسم بيقول قسم التمثيل بتاع اللغة الإنجليزية، بعدين قلت أجرب وأدخل فيه وأنا لسه في سنة أولى. دخلت في القسم ده، كان اللي بيدير هذا القسم راجل إنجليزي كان هو المخرج، وبعدين قلت له، قال أنت حبيت تمثلي معانا؟ كان كل سنة في آخر السنة بيمثلوا رواية من روايات شكسبير المشهورة، وبيعملوا حفلة كبيرة قوي في دار الأوبرا، الأوبرا القديمة طبعا. كان بيحضرها كبار المسؤولين بتوع الدولة، فقال لي طيب نجربك. فالمهم أول سنة ولا في سنة أولى خدوني في دور صغير كده علشان أمثل، فوقفت على خشبة المسرح وقلت الدور الصغير. كانت مفاجأة للراجل المخرج أما لقى التصفيق الحاد اللي الناس سقفوا على الكم كلمة اللي أنا قلتهم. بعد كده جيت تاني سنة قال لي لا بقى ده أنا حديك دور البطولة. المهم باختصار شديد خدت دور البطولة برضو في رواية من رواية شكسبير، وتالت سنة دور البطولة، ورابع سنة والبكر. المهم بقى أهم حاجة إن كانت في هذه الحفلات اللي هي بتبقى في الأوبرا كان بيخصص لوج للعاملين في الإذاعة اللي هم الإذاعيين القدام، محمد فتحي، بابا سهر، المرحوم عبد الوهاب يوسف، حافظ عبد الوهاب، كل دول كانوا بيحرصوا انهم يحضروا هذا الاحتفال. وبعدين انا لفت نظرهم كل سنه بيشوف يقولوا اما البنت دي مدهشه، هذه البنت دي لو بس لو نعرف دي اصلها ايه وفصلها ايه كنا ناخدها مذيعه في الاذاعه. كان بيتوزع على الحاضرين بروجرام باللغه الانجليزيه، بصوا في الاسم شافوا دور البطوله لقي مكتوب صوفي زكي، قالوا يا خساره دي يعني باين عليها انها بقى يعني اجنبيه ولا حاجه يعني مش مصريه. لغايه اخر يوم وهم في يوم الاحتفال دخل عليهم المرحوم عبد الوهاب يوسف في اللوج وقال لهم اسمعوا ده انا هقول لكم اكبر مفاجاه. قالوا له ايه؟ قال لهم عارفين مين صوفيه زكي دي؟ دي صفيه زكي المهندس، بنت زكي بيه المهندس، عميد كليه دار العلوم ورئيس مجمع اللغه العربيه. قالوا له مش معقول. قال لهم اهو ده، وادي نمر تليفونها، وادي عنوان بيتها. ما عرفش عرف يجيب ده منين. كلمتيني عن حته مني وبرنامج غالي على قلبي قوي، برنامج ينابيع الحب. فكرت في أمي الروحية الأستاذة صفية المهندس، قلت يا ترى هتوافق أصادفها برنامج لكبار السن وتتكلم عنهم وعن تاريخها. ورحت لها وكل أمل في الله إنها تتوافق. الحقيقة رحبت جدا جدا، وهي طبعا إذاعية قديرة وأم الإذاعيين، ليس في الإذاعة المصرية فقط ولكن في الوطن العربي، فهي أول مذيعة نطقت وقالت هنا القاهرة. صباح الخير، صباح الأمل، صباح الإشراق والتفاؤل من رب العالمين. حب أقول كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة والإعلاميين طيبين وبخير يا رب العالمين. كل سنة والإذاعة المصرية بسبيرو طيبة. النهاردة عيد الإعلاميين 31 مايو، واليوم ده بالذات خطير إن يكون يوم الإعلاميين، لأن الإذاعة المصرية مسبيرو افتتحت 31 مايو 1934، كانت من أوائل الإذاعات في العالم أجمع، وكانت الأولى في الشرق الأوسط. حقيقي تحية كبيرة كبيرة للإعلاميين المحترمين اللي بيبذلوا كل مجهود لنشر الوعي والثقافة. تحية كبيرة للإذاعة المصرية، الصرح الإعلامي الرائع، المجهود، الثقافة، الحضارة، الوعي، الفكر. تحية لكل إعلامي بجد، تحية لكل عامل وعاملة، تحية للناس كلها، يعني تحية كبيرة وتقدير كبير للناس اللي بجد يعني ليل نهار شغالة علشان خاطر توصل كل فكر هادف ومحترم للناس. تحية خاصة لبرنامج ربات البيوت، البرنامج بجد اللي أنا شرفت بالعمل فيه، من أجمل وأحلى البرامج في مسبيرو. تحية لكل الناس العاملين بيه. يا رب تكون سنة سعيدة على الناس كلها، يا رب سنة سعيدة للإعلاميين، يا رب سنة سعيدة للأمة المصرية، للمجتمع المصري، للأسرة المصرية. يا رب في تقدم، يا رب في نهضة، يا رب في صحة وسلامة لكل مصري ومصرية. اللهم أمين يا رب العالمين. غدا كامل استشاري علاقات الأسرية. والآن مع هبة يوسف، وهذا اللقاء مع دكتورة إلهام يونس، أستاذة الإعلام، رئيسة قسم الإذاعة والتلفزيون، التي تؤكد أيضا على أهمية الراديو في حياتنا. عيد الإعلاميين على فكرة هو من أحب الأعياد إلى قلبي، لأني بعشق الإعلام وبحب مهنة الإعلام، وبكن كل احترام وتقدير لكل الإعلاميين العاملين في الإعلام المصري بمنصاته المختلفة، في الإذاعة والتلفزيون، الفضائيات المصرية، المواقع الإخبارية، الصحف، الجرايد، المجلات، كل منصات الإعلام المصري. أحترم وأقدر قيمة الإعلامي المصري اللي عليه مسؤولية كبيرة، مسؤولية اجتماعية غير عادية، مسؤولية تشكيل الوعي، مسؤولية نقل الحقيقة، مسؤولية إعلام وإخبار الجمهور بكل شيء. تحية كبيرة لكل إعلاميين في مصر والوطن العربي، تحية اعتزاز وتقدير على دورهم الرائع اللي بيأدوه بجدارة في هذا الظرف الطارئ اللي بيمر به العالم كله. دكتورة إلهام، فعلا دور كبير للإعلام المصري في هذا الظرف الطارئ، دور كبير في التغطية والتوعية والتعامل مع أزمة فيروس كورونا. الإعلام المصري تعامل مع أزمة كورونا على مستوى راقي جدا لا يقل عن تعامل الإعلام في أكبر الدول الأوروبية والأمريكية، خاصة أن دي وباء عالمي بيجتاح العالم وهو ليس اختراع مصري أو عربي. أنا شايفة أن أداء الدولة المصرية بشكل عام في مواجهة هذا الفيروس أداء متميز جدا. لكن لو سؤالك عن دور الإعلام بالتحديد في مواجهة هذه الأزمة، هو الإعلام الحقيقة عمل اللي عليه من ناحية التغطية المتكاملة، من ناحية استضافة الخبراء، من ناحية نشر الوعي بكيفية استعادة السلوكيات الحرص والاحتياط والإجراءات الاحترازية، الحملات التسويقية الكتيرة اللي معمولة دلوقتي وموجودة في التلفزيون بقنواته المختلفة الحكومية والخاصة. يعني أنا شايفة إن في حالة حراك حصلت في أداء الإعلام المصري تجاه فيروس كورونا، سواء كان الفيروس دلوقتي في أوج انتشاره أو لا. خلينا بنتكلم بس عن التعامل الإعلامي. فالحقيقة هم يعني هو الإعلام عمل اللي عليه من ناحية نشر الحملات التسويقية، من ناحية إخبار المصريين أو نقل فكرة إحنا إزاي نعيد ترتيب سلوكياتنا، نعيد الأوضاع الثقافية والحاجات الطقوسية اللي عندنا في مصر بحيث إننا نقدر نتعامل معها. ده مش بس كده، كمان ده هو كمان بيعالج من زاوية أخرى جهود الدولة في مواجهة الأزمة. مستمعي إذاعة البرنامج العام، كل سنة وإنتم طيبين وبخير وسلامة يا رب. أحب أوجه شكر خاص لكل إعلامي دان النصيحة والتوعية إزاي نواجه فيروس كورونا المستجد. دور الإعلام في التوعية يدار على نطاق واسع جدا في جميع قطاعات الإعلام، سواء في الإذاعة أو التلفزيون أو الفيسبوك أو التويتر أو الجرائد المكتوبة والإلكترونية. بيظهر معانا في نصايح بتقدمها لنا كتير جدا ما كانش يعرف معلومات عن الكورونا وإزاي إن إحنا نحافظ على نفسنا منها. لكن منظمة الصحة العالمية تعلن مؤتمر يومي للوقاية من فيروس كورونا، وفي معلومات ثمينة جدا وكتيرة نورت حياتنا من ظلام وقلق وتوتر بخصوص الفيروس. أكيد دور الإعلام في التلفزيون والراديو كان واضح جدا في النصح والتوعية والإرشادات المستمرة للنظافة الشخصية، إزاي نغسل إيدينا، إزاي نعقم نفسنا، إزاي نعقم بيوتنا، إزاي نحاول إزاي نتعامل مع الآخرين، إيه هي المسافات المفروض تبقى موجودة ما بيني وما بين أي فرد تاني، سواء في الهيئات الحكومية، سواء في البيت، سواء مع الأقارب، إزاي أحافظ على نفسي وعلى بيتي وعلى أولادي. طبعا أكيد على برامج كتير جدا كانت هادفة وممتعة في نفس الوقت. بصراحة طرق الوقاية والنظافة الشخصية، الإذاعة والإعلام ادونا حاجات كتير جدا إزاي إن إحنا نحافظ على نفسنا منها. الإذاعة ليها مكانة كبيرة جدا في قلوبنا، دور صعب الواحد إن هو يغفل يقول لأ إزاي ده، من وجهه بالعكس ده دور قوي جدا في قطاعات مختلفة، وسواء كان في الصحة أو الاقتصاد أو المرور أو السيارات أو الحياة بصفة عامة. مرة أخيرة بشكركم وإحنا بيكم وليكم ودينا بإيد بعض إنها نعدي الأزمة، وإن شاء الله بدعمكم والدعاء من ربنا سبحانه وتعالى بالتوفيق والسداد. معكم حنان الششتابي أخصائية تخاطب فن تربية الأطفال. وتهتم الإذاعة بتدريب وإعداد الكوادر الإعلامية على أعلى مستوى وفي كل القضايا، وهذا يتم بالمشاركة مع العديد من الجهات والهيئات والأكاديميات المختلفة. وأكاديمية ناصر العسكرية العليا هي واحدة من هذه الأماكن المهمة التي تعمل في هذا المجال. أهلا بحضرتك أستاذة منى، وأهلا بمستمعي البرنامج. الصراحة أكاديمية ناصر العسكرية العليا بتعتبر صرح كبير جدا تعليمي وتوعوي سواء للمدنيين أو العسكريين من خلال الدورات التوعية اللي بتقدمها سواء الدورات المسائية أو الدورات الصباحية اللي بيشترك فيها وزارة الشباب والرياضة أو من خلال حصول المدنيين والعسكريين والوافدين أيضا على الزمالة من خلال كلية الدفاع الوطني وكلية الحرب. لما نيجي نتكلم على الدورات اللي بتقدم للسادة الإعلاميين وإحنا في البداية بنقول لهم كل عام وحضراتكم بخير، ففي قضايا كتير جدا للأمن القومي يهمنا إن السادة الإعلاميين ياخدوها في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وفي مقدمتها إن هم يعرفوا للناس إن الأمن القومي المصري مش بس يتعلق بأمن الدولة في المجالات العسكرية فقط أو التهديدات اللي بتواجه الدولة، لكن إن الأمن القومي ده بيبقى إن احنا بنوفر أكبر قدر من الحماية والاستقرار عشان نحقق التنمية الشاملة للدولة في كافة المجالات سواء المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أيضا أو الأيديولوجية أو البيئية أو المعلوماتية وفي النهاية العسكرية، وده يعني مفهوم دايما بيبقى منقوص عند المستمع أو دايما اللي بيسمع كلمة الأمن القومي بيعطول بيجي في مخيلته إن هو تهديدات خارجية سواء إقليمية أو عالمية للدولة فقط يعني. فطبعا بيراعى إن السادة الإعلاميين وخاصة إن الإعلام بيعد أحد عناصر مقاومات الدولة الشاملة، وده مصطلح كبير يعني برضو يهمنا إن احنا السادة المستمعين يعني يعرفوا إيه قدرات ومقاومات القوة الدولة الشاملة. يعني إيه احنا بيبقى عندنا عناصر مادية بتبقى ملموسة زي مثلا القدرة الاقتصادية الواحد بيقدر يقيمها أو القدرة العسكرية الناس تبقى شايفاها، لكن بيبقى فيه عناصر معنوية أخرى غير محسوسة زي القدرات التكنولوجية أو القدرات الإعلامية من ضمنها طبعا القوة الدولة الناعمة اللي هي الإعلام. والإعلام الصراحة عليه عبء كبير جدا جدا جدا للمواطنين، إن هو دايما سواء الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء هو اللي بيتصدر للمواطن. في قضايا مهمة جدا جدا بيهمنا إن السادة الإعلاميين يعرفوها في الأمن القومي علشان يتثقفوا ويقدروا إن هم يقدموا للمواطن هذه الثقافة. بهني السادة الإعلاميين بعيدهم وكل عام وحضراتكم بخير. دكتورة أمين محمد إبراهيم زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا. مع نهاية هذه الحلقة أتوجه بكل التحية والتقدير والإعزاز والحب والأمنيات بالنجاح والتوفيق لكل زملائي ولكل أساتذتي من الإعلاميين الأفاضل ولكل من ساهم بعمل سواء على مستوى التأليف أو الأداء التمثيلي من أجل الارتقاء بالإذاعة. تحية لهم جميعا وشكر خاص للإدارة العامة لبرامج المرأة، الزميلة هالة سالم، الزميلة هبة يوسف، والمخرجة نسرين لطفي، والزميل هاني الهواري، وأكيد مهندس الصوت عواد صبحي. شكرا لكم. منى خليل.